شيخ عاد أنت أمس سألتني عن هل أحد المعاصرين يقدح في قصة الجساسة صح؟ نعم حديث تميم تميم الداري في قصة الجساسة، قلت لك رواه مسلم. شوف ما رأيت أحد تكلم عليه إلا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، والشيخ بن عثيمين سار مسار أظن قرأ الكلام فأخذ به، وإلا فجميع العلماء متفقون على صحته الحديث. نعم.